فكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو